يا راحلين يا راحلين يا راحلين يا راحلين إلى منى بقيادي هيجتم يوم الرحيل فؤادي سرتم وسار دليلكم يا وحشتي الشوق أقلقني وصوت الحادي حرمتم جفن المنام ببعدكم يا ساكنين المنحنى والوادي ولوح لي ما بين زمزم والصفا عند المقام سمعت صوت منادي ويقول لي يا نائما جد السرى عرفات تجلو كل قلب صادي يا راحلين يا إلى فؤادي سرتم وسار دليلكم يا وحشتي الشوق أقلقني وصوت الحادي من نال من عرفات نظرة ساعة نال السرور ونال كل مرادي تالله ما أحلى المبيت على منى في يوم عيد أبرك الأعياد ضحوا ضحاياهم وسال دماؤها وأنا المتيم قد نحرت فؤادي يا راحلين إلى منى بقيادي هيجتم يوم الرحيل فؤادي سرتم وسار دليلكم يا وحشتي الشوق أقلقني وصوت الحادي يا رب أنت وصلتهم وقطعتني فبرحمة يا رب فك قيادي يا رب أنت وصلتهم وقطعتني فبرحمة يا رب فك قيادي يا راحلين إلى فؤادي سرتم وسار دليلكم يا وحشتي الشوق أقلقني وصوت الحادي